Thank you. بيت لحد محمود ابو الشحات نبدا نشتغل احسن Oh, لسه فيها موضوع مدرسة ما يبارك لك يا شيخ محمود صلوا على سيدنا النبي الصلاة والسلام النبي الله يستر عليك يا رب يرضى عليك يا مولانا كان حتى نعم طريق حالك غزالك مستفيها يا مولانا الله فيك يا شيخ محمود الله يبارك لك يا مولانا الله يكرمك جامد الذين يا طيب الله يفتح لك يا شيخ. الله الله الله الله الله ما استعليك يا محمود. جل شأن الله فنان اللهم قنا عذاب النار يا رب. النار يا عم اللهم صل على حضرة النبي. الله الله يا شيخ الله يرضى عليك يا مدرسة بلدك يا شيخ بلدك. الله الله الله الله الله الله الله ما شاء الله يا شيخ محمود بارك الله فيك يا شيخ. الله يعطيك العافية يا شيخ محمود. أحسنت يا مولانا. الله نعم صل على النبي او غير صل على النبي اي نعم سبحان الله نعم تركه مولانا ولا الله الله شهد الله سبحان الله على قبر. ايوه نعم. أغاب سلاحة النفس على الله سبحانه وتعالى. نعم شوي. الله يفتح عليك يا شيخ محمود. والله إنما جل شأن الله محمود. ان شاء الله يا شيخ محمود. عليك يا مولانا. Thank you. لا ما فهمت حاجه لا ايوه هات يا مرعي اتفضل ايوه حاج نعم تلعب الند في بعض معلش ايوه حاج نعم الله يكرمك لا اوقف يا لا أحب في مرضى عليك مولانا العزيز الله يرحم ابوك يا شيخ كان الله يرضى عليك كمان نسيبنا ونسيب بعض حتى نبي جل شأن الله سيدنا النبي عليك عم شيخ محمود ده يا جماعه وقع بعض ايوه كده ايوه انت لا مش محاول جهاز وقع بعض عليك يا مولانا. شو محمود بس عليك سيد الله الله الله الله الله.